لا عقبة، ولو نقص في رسالته لا عقبة أيضا، وأنت حاكم ومبلغ، فلا يجوز لك أبدا أن تتجاوز الحد، كما لا يجوز لك أبدا أن تبخس الناس أشياءهم. أهل السنة لأنهم عندهم العلم وعندهم المعرفة بما أنزله الله على النبي عليه الصلاة والسلام، هم يعيشون على هذا الأصل الأصيل، ولا يعاملون مخالفهم بمثل ما يعاملهم به. فالمخالفون يرمون أهل السنة بالقبائح ويرمونهم بالبواطل، ومع ذلك أهل السنة لا يعاملونهم بالمثل. فربما يكون الواحد منهم للرجل ما للسنة أنت عميل، أنت يعني عدو الإسلام والمسلمين، أنت كذا أنت كذا، ومع ذلك ما يقول هذا الرجل هذا الآن مثلا يرميني بالكفر مثلا، ومن قال لأخي كافر فقد بادى أحدهم، وأنا أدري من نفسي أن لست كافرا إذا هو الكافر. لا، بالرغم أن ظواهر الأدلة قد يعني يجد المتسرع والمتعدل فيها ما يشجعه، لكن هو لا يفعل ذلك، كما مر بنا موقف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع الخوارج. الخوارج كفروه مع ذلك ما كفرهم هو، هو مسجد الله في الجنة ومع ذلك كفروه. فكيف نحن نرد من كفرنا بنفس التكفير بظاهر الحديث هذا الماضي ونحن لسنا مسجدا لنا في الجنة؟ فعلي مسجد الله في الجنة ما كفرهم، قيل كفرهم قال من الكفر كفروا، قيل لهم منافقون قال منافق يذكر الله قليلا وهم يذكرون الله كثيرا. فأهل السنة ما يعاملون الجاهل بجهله، ولا الظالم بظلمه، ولا المفتري بذريته. فلو أن رجلا ثبت وخذفك مثلا بالزنا، هل تكلف أنت بالزنا؟ لا. لو أن رجلا ثبت أباك وأمك، ثبت أباك وأمه؟ لا. لو أن رجلا اتهم زوجتك أو اتهم ابنتك أو اتهم كذا، هل ترد أنت عليه بهذا؟ لا. ما يجوز هذا، هذا ظلم. ويتزوج، ليس هذا من باب أخذ الحق، ولا من باب يعني جزاء السيئة بسيئة مثلها، لا، ما هي السيئة هذه. المقصود أنك تأخذ حقك بالوجه الشرعي، لا تخالف أمر الله عز وجل. فهكذا أهل السنة بفضل الله يتعاملون مع مخالفهم بهذا الأصل. وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية كما سمعتم من قبل قد أفتى الجهمية بحل دمه وعافاه الله من القتل، وبعد ذلك لما سجن الذي أفتى بحل دمه وسجن فيه شيخ الإسلام، هل هو حلال الدم من أجل أن تضرب عنقه؟ قال لا، لا أقول ذلك، هو جاهل، لا أفتى بقتله. قال ما قد أفتى بقتله؟ قال هو جاهل، أفتى بقتله لأنه جاهل، أما أنا لا، لا أعمله بالمثل. فهكذا يجب أن يكون طالب العلم على هذا الأصل، لأنك اليوم ممكن أن تفتي فتوى وتقول فلان كافر ولا أحد يسمع كلامك، وكلمتك ليست لها قيمة، غدا أو بعد غد تكون كبيرا في قومك وتكون مطاعا وتقول على الشيء الحلال حلالا الحلال فالناس يصدقون ما تقول، وتقول على الحرام حرام فالناس يتبعون ما تقول. فاتق الله إذا كنت إمام قومك، وإذا كنت مطاعا فيهم، وإذا كانت كلمتك فيعمل بها تكون حذرا، ولن تستطيع أن تكون كذلك إلا إذا ربيت نفسك من الآن على التجرب، ولن تستطيع أن تكون كذلك إلا إذا ربيت نفسك من الآن على التجرب والاعتدال في الأمر والتوسط في الأمر وعدم التجاوز وعدم كذلك أيضا الوقت، لا وقت ولا سفد ولا إفراط ولا تفريط. توسط نفسك من الآن على هذا من أجل أن يبارك فيك وفي علمك، فتكون بعد ذلك مطاعا في الناس. أما إن يعني أعطيت لنفسك أو لهوى نفسك العنان وأبقيت له العنان فتتكلم في هذا بحقه وبباطل وفي ذاك بحقه وبباطل ولا تتقي الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى قادر على أن يسقطك وعلى أن يدينك وعلى أن يذلك، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل لك في قلوب الناس نفرة وبغضا وما يحبك أحد ولا يكفيك أحد إن كان عندك العلم الكثير، والناس يحتاجون إليك، بل ربما يذهبون إلى من يواجهونك، بل ربما تكون أنت سببا إلى أن يذهبوا إلى أهل البدع وأهل الضلالات الأخرى وأهل الأهواء. إذا وجدوا منك هذه الطريقة انصرفوا عنك وذهبوا إلى الآخرين، والآخرون ما وما أدراك ما الآخرون. لبدع واهواء وضلالات فتكون انت صرف الناس عنك وصرف الناس عن دين الله بانصرافهم عنك ووقعوا في الضلالات والبدع وانت السبب في ذلك والعياذ بالله. فوطن نفسك من الان وطن نفسك. اسمع يا بني ادم كيف نقول؟ قم قم ايش اقول؟ قم اتكلم اقف قم ايش اقول؟ انت مشغول بالله ايش؟ بس ايش يعني؟ الله يسبح بس انتبه هذا يسوي تيتي بس تطلع تشغل معهم. هذا الامر الاول في اعتدال اهل السنه في الحكم وعدم معامله الظالم بظلمه. كذلك اهل السنه ايضا لا يجعلون لازم قول مخالفهم قول الله الا اذا التزمه ورضي به. يعني احيانا المخالف ياتي بكلمه هذه الكلمه لما تفسرها انت يكون معناها الكفر وذلك من قصد ابدا ما معناها الكفر ولكن قصدها من زاويه معينه ما قصدها بالمعنى الثاني. فلا تقول انت قد قال الكفر لانه قال كذا وهذا معناه كذا. يعني مثلا على سبيل المثال عندما يكلمنا نكلم واحد الان يقول له قال رسول الله عليه الصلاه والسلام كذا كذا كذا يقول له ما تقول يا جمر انت حدكم كذا وانت حدكم كذا. طب هذه الكلمه معناها الاستهزاء بالسنه معناها الاستخفاف بالدين معناها انه لا يرفع بكلام الرسول راسا هذا كله كفر. هل مرة نقول هذا كافر لأنه قال أنتم مجبورين بكذا؟ لا قلت أول وكان يقول أنا أقر بكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن هناك ما هو أوجب هناك ما هو أهم ويقصد هذا تأويل يمنع من إجراء الحكم عليه. فلازم القول ليس بقول فإياك أن تقول قال كذا وهذا القول لازم كذا إذا هذا اللازم هو قوله وإذا كان اللازم قوله تجري عليه هذا الحكم. لا السنة لا يفعلون هذا أبدا. لازم القول ليس بقول الا اذا عرض عليه وقيل يا اخي كلمتك هذه معناها كذا فان قال نعم انا اقصد هذا اقصد هذا هذا الان قول لا ينسب اليه. هذه ايضا مساله اخرى في هذا الفقر ايضا. ثم قلت ايضا هنا ولا ينزلون نصوص الوعيد على المعين الا بشروط معروفه عند العلماء. نصوص الوعيد من فعل كذا كذا فقد كفر من قال كذا فعليه لعنة الله. تطبيق هذه العمومات على فلان ابن فلان زيد او عمرو او بكر الذي قال هذا القول او فعل هذا الفعل. اهل السنه يقولون تطبيق العام على المعين يحتاج الى ايش؟ الى اكتفاء الشروط وانتفاء الموانع. اولا ينظرون هل شروط هذا الحكم يعني عند هذا الرجل هل هو يعلم؟ هل هو متعمد؟ هل هو يعني غير مكره قاصد مختار ام لا؟ او الموانع هو العكس هل هو جاهل؟ الجاهل عذر. هل هو مثلا مكره؟ فالاكراه عذر. هل هو متأول ومخطئ بسبب تأويله؟ فالتأويل عذر. ولا بد من استيفاء الشروط ان تتوفى او تتوفر الشروط فيه وان تنتفي عن موانع هذا الحكم. فاذا كانت الشروط موجودة عنده وليس له مانع ليس له عذر انتفاء الموانع انتفاء الاعذار ليس له عذر فعند ذلك يجرى عليه الحكم العام يكون هذا الرجل معين احد من طبق عليه هذا الحكم العام. اما غير اهل السنة فهم ينظرون لا للشروط ولا الموانع. غير اهل السنة يشوفك كذا يقول هذا قصد كذا هذا يعني من وراء هذا كذا ويبدأ يدخل في ضميرك وفي سرك وفي على يعني قلبك وفي صدرك وفي ويبنى على هذه الاشياء احكاما ثم بعد هذه الاشياء الاحكام يجري عليك يعني عقوبة هذه الاحكام. هذا من الجهل. وان فعل هذا احد من السنه فهو جاهل. جاهل الذي ينظر الى المعين دون ان يستوفي هذه الشروط ودون ان يعني ينظر الى الموانع. فاهل السنه عندهم خوف خاصه في باب التكبير خاصة في باب التكبير هذا أمر خطير جدا عندهم يعني يتحررون أيما تحرم في ارتفاع الشروط وفي انتفاء الموانع. ولذلك ترهم بفضل الله عز وجل من أبعد الناس عن التكبير أعني تكبير المعين تكبير المعين من أبعد الناس عنه إلا لشيء لا بد منه قد استوفي الشروط وانتفت الموانع ويفتي بذلك أهل العلم. والتكبير حكم شرعي أيضا. التكبير الكبير اذا استوفى شروطه وانتفت المعانع عن صاحبه نحن نتقرب الى الله عز وجل بالحكم بهذا عليه. لماذا؟ لان هذا امر من الله بذلك. نحن عبيد من الله نطيع في الحكم بالاسلام او الحكم بالكفر وفي العزل او العقوبه والمؤاخذه. اذا امرنا الله ان نعفو عفونا، واذا امرنا ان نعاقب ونعاقب اخذنا وعاقبنا. نحن عبيد من الله نطيع الله في هذا او في ذلك. بعض الناس يظن نحن من خلاص على التكفير، اذا ما قلت حتى على الكافر كافر. لا، ما نقول على يده مسيره كفاره. لا، الذي يرضي الله تكفيره كفرناه، والذي يرضي الله العفو عنه والتماس الاعذار له فعلنا ذلك. هذا دين، هذه مسائل شرعيه نحن نتعبد الله عز وجل بها. اما غير اهل السنه فالحكم على مخالفهم بالتشهي وبما يخدم احزابهم ودعواتهم فبحر لا ساحل له. اذا كانت مصلحه الحزب تقتضي ان نشوه هذا الرجل وان نسب هذا الرجل وان نشن عليه فعنا، ليس لان المصلحه تقتضي هذا. طيب هذا رجل مسلم معصوم المال والدم والعرض، لكن المصلحه تقتضي ان احنا نخبق عرضه وننتهك حرمته ونفعل فيها هذه الاشياء. هذه الحزبيه، هذه الحزبيه التي تبيح المحرم، التي تبيح ما حرم الله وتحل عقده ما اوجبه الله عز وجل. والحزبيون يهددون اصحابهم بذلك. فكل واحد في الحزبيه هو يعلم ان هذا باطل وان هذا شر وضرر، ولكن يخاف ان يخرج من اجل ما يتكلمون عليه، لانه لو خرج سيتكلمون عليه سيفضحونه فيسمعون عليه، فيبقى المسكين اسيرا ويتمزق من الداخل، يتمزق هو في قرارة نفسه غير مقتنع بما يتلقى من اوامر وتوجيهات، هو في نفسه غير مقتنع بالاعمال التي يعملها. تعالى اظلم معنا، اركب معهم، الحق نروح نعمل كذا، نسوي كذا، نوزع منشورات، نوزع كذا، نعمل له استقاط، نوزع كذا. هو يفعل، هو غير راضي. ما الذي يحمله على هذا؟ يحمله على هذا امران. الامر الاول انه يخاف، هذا انا اعني بذلك المخلص، اعني بذلك يخاف على نفسه، يخاف على نفسه من التشويه ومن الشتم. وطبعا هم في محاضراتهم وجلساتهم التي يجلسون مع هؤلاء الذين هم ضعاف النفوس مع اخلاصهم يضربون لهم الامثال ويضربون لهم العبر، يقول اتحدوا بفلان، انظروا الى فلان لما ترك الحزب جرد من وظائفه، جرد من اعماله، جرد من المنح التي كانت معه للخارج، وجرد من الاشياء والامتيازات التي كانت له سواء في دخوله او في خروجه او في سكنه او غير ذلك. يضربون لهم الامثال ويضربون لهم الامثال بان فلان لما تركنا اصبح الان مجنونا، عنده انفصام شخصي، عنده يعني مس، عنده سحر، عنده كذا، عنده كذا. يضربون لهم بهذه الاشياء، وان فلان لما تركنا كان الاول له نجم لامع وكان له بدر طافع، والان اصبح يعني كاسف البال، خاسئا حفيرا في حاله كذا وكذا. يسمعون هذه الكلمات، فاذا قذف الله بنور الحق في قلب رجل ينظر الى هذا الشبح من الاوهام وهذه الجبال من الخرف والفزع التي رسموها في ذهنه، ويبقى مسكين، يبقى المسكين حائرا يتمزق في داخله بين الحق الذي يراه والحق الذي يعتقده وبين الواقع العملي الذي يرتكبه ويقترفه، يقترفه وهو مخالف للحق، فيبقى المسكين في تمزق من شد وجذب. وهو يعني الله اعلم متى يمضي، والله اعلم متى يمضي. هل يغلبون عليه ويقنعونه ويزيل ما في نفسه ويرتمي في احضانهم اكثر واكثر، او انه يخوى ايمانه ويرى ما عند الله سبحانه وتعالى خير وابقى؟ وانا اتعجب الى ايمان سحره فرعون الذين كانوا مع فرعون الى اخر لحظه، ولما راوا ما راوا ايه واحده من الايات انبهروا بها واعلنوا براءتهم مما عليه فرعون من الباطل وانابوا الى الله عز وجل، بل صرحوا بكل صراحه وقالوا اخذ ما انت قادم، انما تقضي هذه الحياه الدنيا، افعل ما تفعل، قتلنا، افعل بنا، سوي بنا، صلبنا على جذوع النخل كما كان يعذبهم، قال اخذ ما انت قادم، افعل الذي تريد، نحن ما نبالي بالذي انت عليه. ما يخلف واحد من هذه المواقف جعل هذا الايمان القوي في انفسهم حتى يعني بادروا وواجهوا بهذه المواجهه وهم مساكين فقراء قد جمعهم من اطراف البلاد وبعض المدان حاشرين يجمعونهم وهم يعني يستعدون لكل انواع الاذى وكل انواع الباطل. وقد جرت عادة الناس ان الصديق اذا خذلك في وقت انت تحتاج اليه فان عداوتك تنصب عليه اكثر مما تنصب على عدوك ومع ذلك هؤلاء الناس ما نظروا الى هذه الامور ولا نظروا ماذا سيكون وقفوا لله عز وجل. ولذلك انا نحن ننصح اخواننا الذين بصرهم الله بالحق وعرفوا الطريق المستقيم في وسط ركام وزخم هذه الحزبية وعرفوا الحق في وسط هذا المثل انهم يرضون الله موقفا يرضون الله عز وجل لا ينظرون الى رضا احد ولا الى سخط احد انما يعملون ما يقربهم الى الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة اخوانا يخبرون عن الاذى غير المشنع غير المشوف. الحزب سيسحق فلانا الحزب سيزيد فلانا فلان لو عمل كذا كذا الحزب يتفضله الى غير ذلك. يا اخواننا الامور بيد الله والعز يدل بيد الله هو الذي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء وهو الذي بيده ملكوت كل شيء هو الذي بيده قلوب العباد ويفعل ما يريد. ايش الحزبيه وايش فلان ايش فلان ايش ان كلهم يكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا مشورة. ولكن المسكين اذا كان ضعيف القلب يعيش اثير هذه الاوهام هذا اذا كان عنده اخلاص. اما ان كان عنده حب للدنيا فيغضب بنزع الوظائف التي معه ونزع الامتيازات التي يحصل عليها من الامور الماديه واولاده الذين يدرسون في المنح في الخارج يرجعون الى البلاد وهو نفسه كان معه منحه في رساله دكتوراه او ماجستير او غير ذلك ايضا يجرب منها. ولم يعدم الحزبيون الاعذار والمخارج لا بد لهم من اعذار لا بد لهم من مخارج سيجدونها يلتمسون بفلان هذا العذر باسلوب معين من اجل ان يقنعوه ان ينصرف عن هذه الامتيازات التي كان يحصل عليها من قبل. وعلى كل حال بهذه الدنيا يجب ان تكون تحت اقدامنا ويجب ان تكون هذه الدنيا خلف ظهورنا لا تكون هذه الدنيا في قلوبنا ولا تكون ملء اعيننا ولكن ننظر الى الدنيا ما يقربنا الى الله عز وجل. فلا امتيازات الحزبيه ولا المنح الحزبيه هي التي تدخل الانسان الجنه ولا هي التي تغني الانسان. كم من انسان يرفعه الحزب وهو عند الله وضيع وكم من انسان يكون له قوله ودوله وخاتمه تكون سيئه يذبح والعياذ بالله ويكشف حاله ويموت على اسوء حال يتحاشاه الناس ويتحامون ويبتعدون عنه كالبعير الاقرب بين الابل. كم من انسان يكون امام الناس له ولا ثم بعد ذلك يعود امره الى ذل ويعود الى هوان. فالموفق يا اخوان الذي يعمل لله والموفق الذي لا يرضخ ولا يخضع ولا يستضعف ولا يكون خانعا ضعيفا امام هذه التهديدات التي هي عباره عن زخارف من القول لا يستطيعون ان يضروا احدا او ينفعوه الا ان يشاء الله عز وجل. اعرف اناسا كانوا ينصحونني في بدايه امر الدعوه وكانوا يقولون نخاف عليك وما حاجه الكلام في كذا ما حاجه الكلام في كذا وما حاجه الى كذا ما حاجه الى كذا وهم اهل البلاد ومع ذلك يخافون ان يتبعوا بكلمه الحق. اعرف اناسا كثيرين على هذا الحال ولكن الحمد لله عز وجل من وفقه الله وثبت قلبه وصبر لا ينظر الى انه من اي بلد هو ولا ينظر هل هو غني او فقير ولا ينظر هل معه او ليس معه ينظر الى هذه الامور التافهه ولكن ينظر الى رضا الله واذا رضي الله عنك ارضى لك كل شيء. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ومن اطاع الله اطاعه كل شيء ومن عصى الله عصاه كل شيء. نسال الله ان يرزقنا الاخلاص والصدق واليقين. طيب هذا اخر ما في هذه الفقره من التعليق. Thank you. نعم أهل السنة يدينون الرجال بالحق، يقولون هذا الرجل محق أو غير محق باعتبار تمسكه بالحق، ولا يعرفون الحق بالرجال، ما يقولون ابن فلان ابن فلان رجل عظيم فيهم. إذا قال قولا فالحق ما قال، كما قال القائل إذا قالت حدام فصدقوها فإن القول ما قالت حدام، هذا غير صحيح، غير صحيح أن الحق يعرف بالرجال، ولكن يعرف الحق تعرف أهله، يعرف الحق تعرف من هم الرجال. فهذا أصل عظيم، أصل عظيم من أصول الهدى وأصول الهداية في الدنيا والآخرة، أن تعرف الحق من مصدره الصحيح. وإلا إذا كان الحق يعرف بالرجال فنحن لنا رجال، والصوفية لهم رجال، والشيعة لهم رجال، والعوام لهم رجال، وكل الناس لهم رجال. وأنت ترى إلى أستاذك أو شيخك إلى أنه يعني أهل من الاتباع، ذات الصوفي يرى شيخه أهل من الاتباع، ذات الشيعي يرى شيخه أهل من الاتباع. فمن لم يجعل قول شيخك حقا ويجعل قول شيخ الآخر باطلا، إذن لا بد من مقياس يرجع له الناس جميعا. ألا هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هذا هو الحق. وإن كان بعض أهل السنة قد يقع في التقليد، يشعر أو لا يشعر المهم حاله أنه يقلد، بالرغم أن أهل السنة أكثر الناس دعوة إلى الاتباع وترك التقليد والابتداع، ومع ذلك لا يمتنع أيضا أن ترى رجلا كبيرا عظيما مبذلا، ومع ذلك أيضا ما زال في رفقة التقليد لم يخرج منها بعد. فأهل السنة لا يعرفون الحق بالرجال، ولكن يعرفون الرجال بالحق، يعرفون الرجال بالحق. وهذه الكلمة معناها أن الرجل وإن كان عدوا لو قال حقا نعرف أنه محق، لا مظلمه حقا. وأما الرجل لو كان حبيبا مبدلا وأخطأ لا نجامله في الحق، نقول له الحق كذا والباطل كذا. وهذا من حبنا للحق، كلما أحببت الحق فيحتدي من أي رجل جاء، وحديث لفواته من أي رجل كان، هذا من حب الحق وتمكن محبة الحق في قلبك. كما كان الذهبي أو غيره يقول في شيخ الإسلام مثلا، شيخ الإسلام يعني عزيز علينا ولكن الحق أعز منه، ولكن الحق أعز منه. وهذا ليس تنقصا وليس احتقارا وليس ادراء، أنت من الحق أن تعرف الرجل بمقدار قربه من كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهل السنة لا يزنون الرجال أو يزنون الرجال بمقدار تمسكهم من الحق ونصرتهم بالسنة، ويقولون الحق يعرف الرجال ولكن يعرف الحق تعرف الرجال. وأيضا ربما يرفع الرجل لأنه خطيب المثورة أو ناقد النازع أو أنه مشهر بالولاة وحاشيتهم بدعوى أنه جريء في الصدع بالحق دون النظر إلى معتقده وإلى المفاسد التي ترتب من وراء ذلك. ولا شك أيها الإخوان أن هذه مسألة عظمى في الدعوة إلى الله، أن يعرف الرجل أو أن يقال أن فلان هذا قائم بالحق إذا كان يشهر بالولاة، وأن فلانا هذا يعني ضعيف إذا كان لا يشهر بالولاة. إذا كان مقياس الصدع بالحق هو هذا الفهم فهذا عين الضلال، هذا عين الضلال. إذا كان الصدع بالحق معناه التشهير وتتبع عثرات الحكام وإشهار ذلك في المجالس العامة والخاصة، إذا كان هذا هو الصدع بالحق، وإذا كان هذا هو الجرأة، وإذا كان هذا هو الذي لا تخوض إلا لو مثلهم، فعلى الإسلام السلام، فعلى الإسلام السلام. لا، الصدع بالحق أعم من هذا الأمر. الصدع بالحق أن تقول الحق حيثما كنت، وليس الحق في هذه الجزية، ليس الحق في هذه الجزية. الصدع بالحق أن تنكر منهج السلف، هذا هو الحق مذهب السلف الحق. أصدق بالحق أن تنكرها في الناس، أصدق بالحق أن تجد عن السنة، أصدق بالحق أن تبين للناس سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن تحذرهم من البدع، هذا أصدق بالحق. أصدق بالحق أن تزيد عن خلاف السنة وعن منهج السلف، وأن تجعل قلبك ومجلسك عامرا بهذا المنهج المبارك، هذا أصدق بالحق. ما أصدق بالحق أن رجلا شيعيا يسب الإله فهو أصدق بالحق. وللأسف أن هذا أرسام الأعوج الأعور قد تسرب إلى كثير ممن ينتسب إلى السنة، وقد ينتسب إلى السنة جهلا، وقد ينتسب إليها زورا. أسمع عند كثير ممن ينتسب إلى السنة جهلا أو زورا يظن أن هذا هو الطريق، وأن الذي لا يصدع بهذا فهو مجامل أو مداهن أو ضعيف أو جبان أو نحو ذلك. وينسى هؤلاء الجهلة أن الواحد منهم لو معه أدنى شيء من أسباب الدنيا، لو معه مثلا بضاعة تأتي من الخارج عبر الحدود، يحتاج إلى أن يسأل عن مسؤولين يتقرب إليهم وإن كانوا أبعد الناس عن أمر الله عز وجل، ويتردد إليهم من أجل أن ينفعوه، من أجل بضاعة يدخلونها له بأسعار منخفضة أو نحو ذلك، ويفرح أن له صديقا في الجمارك وأن له صديقا في المكان الفلاني، هذا من أجل دنياه. أما أن أهل السنة يرون عدم مصادمة الإله لأن هذا دينهم أولا، ولأن الدعوة تسلم بذلك، يرون أن هذا جبن وتخاذل. يعني مصدرك أو دكانك أو بضاعتك التي في الحدود أو هنا أو هناك، هل أعز من دين الله وأعز من دعوة ملأة الشرق والغرب؟ تحافظ على دكانك وترى وتريد من الآخرين أن لا يحافظوا على دعوة ملأة الشرق والغرب، لا يحافظون عليها يؤمنون فيها، يجدون بالدعوة في مهاترات ومصادمات مع هذا ومع ذلك، من أجل أن يكونوا دعاء وأن يكونوا صادقين بالحق عند هذا الأعمى أو عند هذا الآخر، هذا فهم فاسد. ولا يمكن أبدا لا للسنة أن يضحي بدعوته إرضاء لشهوة أو يعني حماس هؤلاء الجهلة. أهل السنة يثيرون على بينة من أمرين وعلى بصيرة من دينهم، وقالوا ما قالوا بعد تقعيد وتأصيل، لأن أهل السنة كما مر بنا يستدلون ثم يعتقدون، لا يعتقدون ثم يستدلون. هذا الذي نقوله عن دليل من كتاب وسنة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصبر على أمراء الجور، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر على الأذى من أجل أن تسلم الدعوة إلى الله عز وجل، وأن هؤلاء يصبرون لشهواتهم ولدنياهم، وأن لدين الله يريدون أن يزجوا بالناس في دائرة الفتن من حيث لا يشعرون. ثم إذا وقعت الفتنة من الذي يدنيها؟ لا تكون لصالح من؟ والدماء والأرواح التي تذهب لصالح من؟ لا تسأل حزبيا ولا تسأل مسؤولا في دعوته عن نتائج هذه الأمور، فإنه لا يبالي بالنتائج، لأنه أصلا ما معه دعوة يخاف عليها، لأنه مجلس ما معه دعوة أصلا يخاف عليها أن تذهب للنبي، ويخاف على الخير الذي انتشر في الناس، ما معه شيء من ذلك، فإذا قامت قامت، وإذا سقطت سقطت، ما عنده شيء يبكي عليه. كالفقير إذا حدث للناس جائحة فالفقير ما معه شيء، إنما هذه الجائحة ما تأثير إلا على الأغنياء، أصحاب الأموال، أصحاب رؤوس الأموال، أصحاب الشركات والمؤسسات. من الذي يتضرر من هذه المؤثرات؟ أهل السنة، لأن الدعوة في أيديهم والمساجد مفتوحة لهم وقلوب الناس تسمح لهم والناس محبون لهم وأبناء المسلمين يتعلمون منهم وآثارهم في المجتمع ملأت السهل والجبل، والخير كل يوم يزداد بهم وعندهم ومنهم ولهم. هؤلاء حق الذين يتضررون من هذه الفتن، ولذلك لا يزنون الرجل بمقدار شتمه او سبه او بمقدار يعني مهاتراته او تأييده، ابدا ما يزنون الرجل بهذا الميزان، بل يردون هذا الامر على اي انسان كان، لان هذا دين والدين ليس فيه مجاملة، الدين ليس فيه مجاملة. اقول للاسف وبكل اسف ان من ينتسب، ان هناك من ينتسب الى السنة جهلا او ينتسب اليها زورا، في قلبه رواسب من الحزبيات الضالة المنحرفة، ويظن أن السنة لا تقوم إلا بالمهاترات، وأن الذي لا يفعل ذلك فإنه ما قام بواجب السنة، وللأسف أنه كما قال الله عز وجل فيكم سماعون لهم فيكم تم هؤلاء المنافقين المرضى الذين انتسبوا الى السنة زورا، فهناك من ينتسب الى السنة جهلا يسمع لهذا الكلام ويفغي له، لكن الحمد لله ليس هؤلاء ولا اولئك بخسارة على الدعوة، ليس هؤلاء ولا اولئك بخسارة على الدعوة بفضل الله عز وجل. يغلي الله الدعوة بالصادقين، ويغلي الله الدعوة بالأذكياء الفتناء، ويغلي الله الدعوة بالمخلصين العاملين لهذه الدعوة من أجل الله عز وجل، والذين يصبرون من أجل دينهم لا من أجل دنياهم، فإنهم يعلمون أن الدنيا لا تنفع ولا تضر، وفي هؤلاء البركة والكفاية، وإن كان قليلا ففي خلتهم الكفاية إن شاء الله، وإن كان كثيرا فمعهم إلا شوكة وشدة في حلوق أعداء هذه الدعوة، وإن شاء الله كل يوم يزدادون كفرة ويبارك فيهم، ولا يدرون من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. تفضل. هذه الجملة قد سبق الكلام عليها، ولكن لا بأس بتلخيص ما يحتاج إلى تلخيصه في هذا المقام، فذلك أن أهل السنة يزنون الرجل بتمسكه بالحق وثبات عليه، ما ينظرون إلى الرجل وإن كان فاسد العقيدة إلى أنه خطيب مفوه أو أنه يتكلم عن الولاة ويشهر به، لأننا في هذا الزمان بلينا بقلب الموازين، وبلينا بجعل المنكر معروفا والبدعة سنة، فترى كثيرا من الناس ينظرون إلى أن الخطيب الذي يسب الحكام والذي يشهر بأخطائهم وعيوبهم من فوق المنبر ينظرون إليه لأنه رجل قوي، ولأنه لا يخشى في الله لومة لائم، ولأنه ينظرون إليه أنه يتبع بالحق، وأنه رجل مخلص، وتراهم يتهافتون عليه تهافت الذباب، يتهافتون عليه ويتداعون له من يمين وشمال تهافت الذباب، وظنون بذلك أن هذا الرجل الذي يمثل الدعوة الصحيحة. نحن بلينا في هذا الزمان بقلب الموازين في هذا الباب، بقلب الموازين. وأما الرجل الذي يدعو إلى التوحيد وإلى العبودية، تحقيق العبودية لله رب العالمين، يتكلم على أنواع الشرك ومظاهر الشرك والبدع والمحدثات، ويتكلم عن الاستسلام والإذعان لله عز وجل، ويتكلم أيضا على اتباع السنن وإحيائها إلى غير ذلك، فهذا يعتبر أو يعد عند هؤلاء المتهورين يعد والعياذ بالله ضعيفا، وخطبته تعد خطبة ميتة، وأنها ليس لها ذوق وليس لها حلاوة إلى غير ذلك. حتى كان بعضهم إذا فتح شريط بسماحة الشيخ بن باز رحمة الله عليه من أجل أن تسمع موعظته، فيقول يا بالإخوة إيش معنى بيتكلم في التوحيد والصلاة، تكلم في التوحيد والصلاة. وكان بعضهم إذا دعي إلى محاضرة لسماحة الشيخ أو كلمة سيلقيها في أحد المساجد دي نحو هذا الجواب، لا يتكلم في التوحيد، تكلم في الصلاة، لأن أمر التوحيد والصلاة عليهما فارق النبي عليه الصلاة والسلام الناس، وهو على فراش موته ويقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذ قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، ويقول وينصح هذه الامه ويصوم بالصلاه يبنى ملكه ايمانه. هذان الامران العظيمان اللذان فارق عليهم النبي عليه الصلاه والسلام هذه الامه، وكانت الوصيه الاخيره للامه اتقوا الله في الصلاه واتقوا الله في ملكه ايمانكم، والتحذير من فعل اهل الكتاب في كنائسهم واماكن عبادتهم من تصوير صور يعني من يعبدونهم من دون الله عز وجل. هذا الامر العظيم الذي ترك عليه الخلق هذا الامر لا حساب له ولا وزن له عند هؤلاء المتهورين. واذا تحدثنا عنهم فماذا ننتظر منهم؟ هذا ديدنهم. لكن للاسف ان من يدعي السلفيه ويعيش بين صفوف السلفيين قد تاثر كثير منهم بهذا المعنى، وغذي كثير منهم في فهمه وفي عقيدته وفي يعني ادراكه للامور، فاصبح يفهم الامور بهذا المعنى، اصبح يفهم الامور بهذا المعنى. بل اذا وجد رجلا لا يفعل ذلك فانه يتهمه بالعماله، يتهمه بالجبن والخوف، ويتهمه بالضعف، وهو للاسف بين صفوف السلفيين وبين صفوف اهل السنه. ولذلك انا اقول دائما لا تظن ايها الرجل انك اذا كنت تقول انا سلفي فان الباطل لا يفيك من بين يديك ولا من خلفك، لا. ولا تظن انك اذا يعني حشرت بين صفوف السلفيين ومعنى ذلك ان الحزبيه لا تاتيك وان الهوى لا ياتيك. فابراهيم عليه السلام يقول واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، ابراهيم هو ابراهيم يقول واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. فكما يقول شيخ الاسلام محمد بن عبد الله رحمه الله عليه، اذا كان ابراهيم لم يامن على نفسه فمن ذا الذي يامن بعد ابراهيم؟ من ذا الذي يامن بعد ابراهيم على نفس عباده الاصنام؟ وبعض المفتونين المغرورين يظن انه اصبح في امان وفي عصمه من الهوى ومن الضلاله ومن الانحراف اذا تسمى بانه سلفي، او اذا كتب مقالة او رد على رجل او صنف واحدا من الناس قال هذا حزب وهذا ليس من اهل السنة، يظن انه بذلك اصبح في حرج متين وعصم حصين. لا يأتيه هذا الشيء، لا لا. لابد ان تعلموا ان كثيرا ممن يتسمون بهذا الاسم لا زال بينهم وبين حقيقة هذا الاسم مفاوض، لا زالت نفوسهم تعبى الاذعان لحقيقة الدعوة السلفية، لا زالت نفوسهم تتمرد على معالم الدعوة السلفية وان تسموا بها. المسألة ليست مسألة اسماء، والا فكثير من المخالفين مما لا شك في انحرافهم عن السلفية، فممن لا شك في انحرافهم على السلفية لا زالوا يرفعون عقيرتهم بالسلفية والسنة والجماعة. المسألة ليست مسألة دعاوى وليست مسألة كلام، المسألة مسألة واقع عملي يتمثل في حقيقة إحياء منهج السلف. قد قرأنا من منهج السلف وقرأنا من كلام أهل العلم أن الرجل إذا رأيته يدعو للأمير فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو عليه فاعلم أنه صاحب بدعة. أنا على ثقة أن كثيرا ممن يتسمون بالسلفيين لو رأوا رجلا يدعو لحاكم أن يصلحه الله وأن يأخذ بيده وأن يعين على كذا وكذا لشكوا فيه، وهم يقولون سلفيين. غزي كثير ممن ينتسب إلى الحق، غزوا غزوا يعني كدرا مرا في دعوتهم وهم يظنون أنهم في عافية. منهج السلف ليس كلمة تقال، منهج السلف واقع، منهج السلف لا تأتي بشيء إلا تأتي بأثر عنهم، إلا تأتي بأثر عنهم أنهم كانوا يقولون هذا القول أو كانوا يفعلون هذا الفعل. أن بعض هؤلاء المتحمسين المتهورين بعضهم جلس مع سماحة الشيخ بن باز رحمة الله عليه وكلمه وقال أنت مداهن، فغضب الشيخ ورفع يده وقال والله الذي لا إله غيره ما أعلم أني داهنت منذ فر هذا الشارع في وجهي ولكنكم قوم لا تفقهون، وقام وتركهم. هذا لماذا؟ الحماس يجعلهم يتكلمون على مثل هذا الجدل. بل ربما يعني قال بعضهم للشيخ: يا شيخ انت خذلتنا واصبحت ضالا مضلا. هذا حقيقة، هذه الكلمة هي لسان حال كثير من الذين لم يتشربوا منهج السلف من منابع الصافية. هذه حال كثير من الذين لم يفهموا السلفية من بابها الواسع ومن بابها الأصيل. أما السلفية المزيفة والمدعاة التي تفهم السلفية بأنها عبارة عن الكلام في الأسماء والصفات وفقط، وأما ما دون ذلك فليكن الرجل ما يكون، وليحتفظ الرجل منهجه وعقيدته من أي جهة، لا يبالي بذلك طالما أنه يتكلم بأسماء وصفات ويعرف إيش دلال الأشاعرة وإيش دلال الخبرية وإيش دلال الخوارج وإيش دلال كذا. لا، السلفية أوسع وأشمل وأسفى وأنقى من هذا أيضا. فالحقيقة المرة التي لا يستطيع أحد أن ينكرها، وأعني بالأحد بهذا الذي لا ينكر العاقل المدرك، لا يستطيع أحد عاقل مدرك أن ينكرها، أن ممن يتسمى بالسلفية قوما فيهم دخن، قوما فيهم دخن يحتاجون إلى أن يراجعوا أنفسهم ويعرفوا السلفية معرفة صحيحة. فالذين يجعلون الخطيب البارع المفوه العظيم الذي تلك المتحقق إذا كان يسد الأولى، هذا بعيد عن منهج السلف، وهذا لم يطعم حلاوة منهج السلف، لم يطعم هذه الحلاوة ولا يطعم هذه اللذة. لذة منهج السلف أن تحيا المعروف في الناس، وأنك إذا استطعت أن تغير شيئا من المنكرات التي عليها الولاة غيرت بدون فتنة، وإذا كان تغييرك يترتب عليه الفتنة فتسكت وتصبر، وأنت إن تكلمت فكلامك بسنة وأثر، وإن سكت فسكوتك بسنة وأثر. أما مسألة عواطف أو أما مسألة يعني اندفاعات، لا، هذا ليس منهج السلف. لو كانت هذه العواطف هي التي تنفع الأمة لا تركها من هو خير منا ومن هو أغير منا. النبي عليه الصلاة والسلام ترك كثيرا من الواجبات خشية أن يقع ما هو أشد منها، ولسان حال المخالفين هو هذا، كما قال صاحب كتاب السلف والسلفيون رؤية من الداخل، كتاب اسمه السلف والسلفيون رؤية من الداخل، ومؤلفه اسمه إبراهيم العتعس. هذا الرجل يتكلم يقول: إلى متى وأنتم تقولون الحكمة تقتضي السكوت والحكمة تقتضي الصبر؟ إن الفتنة قد ساحت في الأرض بسبب هذا الذي تدعون أنه الحكمة منذ زمن صفين إلى يومنا هذا. عندما يقول منذ زمن صفين إلى يومنا هذا، معنى ذلك أنه ما كان يعجب حكمة السلف، وأن طريقة السلف التي كان فيها الصبر هذه الطريقة ما تعجبه، وأنها بسببها ساحت الفتنة في الأرض، بسببها صحت الفتنة في الأرض. يقول: من ستين من هذا. هذا يدلكم على أن القوم يرضون بمنهج السلف. هم إن قالوا السلف الصالح السلف الصالح، كثير منهم يقول بلسانه ليتخذ ذلك تقية ودرعا في وجه من يقول ارجعوا إلى منهج السلف، ولكن هو يجعل لك هذا ثم يسحبها من جهة أخرى، يقول لك منهج السلف منهج السلف، لكن منهج السلف كذا وكذا، ويأتيك من جهة أخرى ويسلب هذا الأمر الذي سلم لك به. وكثير من أهل الحق لا يستطيعون أن يدافعوا عن حقهم، ولا يستطيعون أن يعرفوا من أين يدخل عليهم خصمهم، والله المستعان. على كل هذا دين الله، والله أغير عليه منا، وإذا رأى الله سبحانه وتعالى فينا خيرا أو علم فينا خيرا فسيسهل لنا الأسباب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يقينا فتنة المفتونين سواء في داخل الصفوف أو في خارجها، والله المستعان. الشيخ حفظه الله تعالى: أهل السنة لا ينكرون تأثير السلف ولكنهم يعتقدون انهم لا يضرون احدا الا باذن الله عز وجل، ويرون علاج ذلك بالحكمه الشرعيه لا بالخلاص بالبدعيه الشركيه. اذا امر السحر بالنسبه لأهل السنة لا ينكرون أن للسحر وجودا وأن للسحر تأثيرا، لا ينكرون ذلك، وقد جاء هذا صريحا في القرآن، وأن السحر يؤثرون إما في الأعيان وإما في الأذهان، إما في الأعيان وإما في الأذهان، السحر لهم تأثير. إذن فالعقلانيون الذين ينكرون هذا الأمر هؤلاء فقدوا عقولهم، لأنهم خالفوا الأمر الذي جاء به القرآن صريحا. أهل السنة يثبتون أن للسحر تأثيرا وأن للسحر وجودا، لكن كيف يكون العلاج منه؟ للسحر وجودا لكن كيف يكون العلاج منه؟ يكون العلاج بالرقية الشرعية وبالأدعية التي فيها تدلل وابتهال وتضرع إلى الله عز وجل وفقر وحاجة إليه. لا يكون علاجه، لا يكون علاج السحر بالطلاسم التي عليها المشعوذون، ولا يكون علاج السحر بالأمور التي وإن كانت تنتسب هذه الأمور إلى الرقية الشرعية لكن فيها مبالغة وفيها خروج عن حيز ما هو معروف عن أهل العلم الذين يعالجون بهذا الأمر الشرعي. فأمر الرقية الشرعية فيها إفراط وتفريط. هناك من لا يلتفت إلى الرقية الشرعية ويذهب إلى المشعوذين يلتمس عندهم الفائدة، هؤلاء خسروا دينهم ودنياهم. وأما الذين يتجهون للرقية الشرعية فهم أيضا أنواع، منهم طائفة مخلصة ترقي لله عز وجل، وإن كانت تأخذ أجرا فالأجر ليس بمحرم، لكن تأخذ شيئا ليس فاحشا في العرف. أضف إلى ذلك أنهم يتبعون الآثار النبوية في ذلك، وهذه العلماء الصادقين الراسخين في العلم الذين فعلوا هذه الأمور، وأيضا ينظرون بقدر الإمكان إلى أن باب الرقية سبيل لعلاج القلب والقالب، سبيل لعلاج القلب والقالب، فإن عالجوا البدن من المس لم يعني يضيع الفرصة أن يدعو المريض أو يدعو مرفقاءه إلى التمسك بالكتاب والسنة إلى غير ذلك من الفوائد التي لا تنكر ولا تجحد. لكن هنالك طائفة رأت أن هذا سبيل للاكتساب وسبيل للارتزاق، فترى هذا فتح بابا وذاك فتح دكان وذاك فتح عيادة وذاك فتح كذا، ويتسابق الناس في ذلك، وحدثت أمور لا تحمد، حدثت أمور لا تحمد، والرجل إذا دخل هذا الباب بنية المال لا يجب، وإذا دخل هذا الباب بنية المال قد لا ينفع الله برقيته. الإخلاص سهم قوي يوجه إلى الشيطان ويوجه إلى الجن، إخلاص الراقي وصدقه ويعني عبوديته الصادقة لله عز وجل وتألهه فيما يعني أمره الله سبحانه وتعالى به، هذا له يعني بفضل الله سبحانه وتعالى حظ عظيم في الفائدة. فالإنسان الذي يفعل هذا أولا يحتسب هذه النية، يخلص لله عز وجل، وينطلق من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. هذا الأصل في هذا الباب. أما أن تكون مسألة تكسب ومسألة يعني منافسة في المال وبعد ذلك تحدث أمور لا تقبل عقلا، مثلا هذه القاريرة من الماء، هذه القاريرة مثلا تشتريها مثلا بخمسين ريالا، وإذا رقاها الرجل يتكلم فيها مثلا بعشرة آلاف، إيش هذا يعني؟ قرأ فيها هذه تكون من خمسين ريال إلى عشرة آلاف، قيمتها خمسين ريال ففيها بعشرة آلاف، وقد لا تسوي بعد ذلك إذا أخذتها من البئر أو من خزانة وكذا لا تسوي ريالا، تكون هذه مثلا بخمسة آلاف ستة آلاف القارورة. ليش؟ هذه أمور فيها يعني أمور لا تحمد. أضف إلى ذلك أيضا أن بعض الذين شغلوا بذلك فتنوا من فتنة النساء، عندما يرقي امرأة ربما يبتلى والعياذ بالله ويتأثر ويصاب والعياذ بالله بما لا تحمد عقباه ايضا. فهذا امر مهم، يعني ينبغي للرجل ان يكون صادقا مع الله عز وجل، واذا وجد من نفسه ضعفا امام علاج النساء فلا يعالج النساء. انت تعالجها وتريد ان تمرض انت؟ تعالج المرأة لتمرض انت؟ من كان يجد من نفسه، اذا كنت تجد من نفسك انك لا تستطيع ان تدرس العلم الشرعي للنساء وستا في ذلك تفرق، فما ظنك بالذي يعالج المرأة وربما قد يعني يمسك ببعض جسدها او غير ذلك؟ هذه مسائل تحتاج بارك الله فيكم الى خوف من الله والى التزام حدود الشرع حتى ينفع الله سبحانه وتعالى بالشخص. فاهل السنة يرون ان هذه الاشياء موجودة، لكن علاجها يكون بالطريقة الشرعية لا بالطلاسم البدعية الشركية، كما انها ايضا لا تكون بالتوسع في باب الرقية الشرعية حتى وصل الناس الى امور لا تحمد. وقد رأينا بعض الذين سلكوا هذه المسالك انسلخوا من المروءة والعدالة، انسلخوا من المروءة والعدالة، والحمد لله لازلنا نجد رجالا ثابتين في هذا الميدان وفقهم الله ونفع بهم، ونسأل الله ان يعصمنا واياكم من الفتن. نعم. إجماع، الإجماع مصدر من مصادر الأدلة عند أهل السنة والجماعة، الكتاب والسنة وإجماع الأمة، إجماع الأمة مصدر من مصادر العلم ومصدر من مصادر الاحتجاج عند أهل السنة والجماعة، والأدلة على ذلك كثيرة سواء من القرآن أو من السنة أو من فعل وهدي الصحابة أو من دونهم، الأدلة على ذلك كثيرة. فلا ينكر حجية الإجماع، لا ينكر حجية الإجماع عالم، ولا ينكر حجية الإجماع رجل يعني مقصود بذلك الإجماع الصحيح ليس الإجماع المدعوم، وهذا الذي أشرت إليه بأن هناك من يدعي الإجماع في مواضع النزاع، وهناك من يدعي الإجماع في مواضع يعني يرى مدعي الإجماع أن المخالف لا قيمة له أو يقبل قوله أو لا يؤذى له، لا، هذا ليس المقصود بذلك. ولكن الإجماع مراتب، في إجماع معلوم من الدين بالضرورة، إجماع معلوم من الدين بالضرورة، هذا الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة منكره كافر، منكره كافر، وفي إجماع دون ذلك، وفي إجماع دون ذلك قد يكون صاحبه فاسقا عاصيا، وفي ما هو دون ذلك لا يكون كافرا ولا فاسقا ولكن يكون مخطئا يرد عليه قوله ولا يقبل منه. فمراتب الإجماع ليست سواء. وإذا وجدتم مثلا في كتب العلم ومنكر الإجماع كافر، ليس المراد بذلك أن كل دعوة فيها إجماع منكرها يكون كافرا، إنما المراد الإجماع الذي هو معلوم من الدين بالضرورة، الإجماع الذي هو معلوم من الدين بالضرورة لا يختلف فيه أحد، كوجوب الصلوات الخمس وكذلك أيضا تحريم الفواحش وتحريم الظلم تحريم الربا، هذا إجماع، هذه نوع من أنواع الإجماع ومنكرها كافر. ويعني المجادل فيها، المجادل فيها والرد لها والجاحد لها أيضا كافر. ولكن هناك مسائل في مسائل الفقه ما تستطيع أن تقول إن مخالف هذا الإجماع كافر، لا تستطيع أن تقول إن مخالف الإجماع كافر، لكن لن يسلم رد الإجماع من التخطئة. ونوع التخطئة قد يكون مجرد الخطأ، وقد يكون فسقا وقد يكون كفرا، وقد يكون فسقا وقد يكون كفرا، لكن هل رد الإجماع الصحيح مصيب؟ قولا واحدا ليس بمصيب، لكن كيف تكون عدم إصابته وما منزلة عدم ثوابه، هل هو الكفر أو الفسق أو البدعة، يختلف ذلك بحسب حال المسألة التي ادعي فيها الإجماع. فأما إن أنكر الإجماع أناس ليسوا من أهل السنة، فإن أنكرهم ذلك فليس لأهل السنة أن ينكروا ذلك، وليس لمن ينتمي لمذهب السلف خاصة أن ينكر ذلك، كيف وانت تقول انا لا افهم كتاب السنة الا فهم السلف؟ واذا كان لك رجل واحد من الائمة يقول بقولك فانت تقول انا على حق، فان لي اماما سبقني الى هذا القول وهو قول فلان ابن فلان. اذا كان امام واحد تفتخر انت به انك تتبعه، فكيف اذا كنت تتبع امة باسرها قالت بهذا القول او انكرت هذا القول فانت تنكره لانكارها او تقبله لقبولها اياه؟ فالذي يقول انا على منهج السلف عندما يقول انا لا اخذ بالاجماع فهذا تناقض، هذا تناقض. عندما يقول رجل انا لا اخذ بالاجماع والمقصود بذلك الاجماع الصحيح الاجماع الذي ثبت، ويقول انا اسير على منهج السلف هذا تناقض. ونحن نريد من قائل ذلك ان يقول من هو الرجل من السلف الذي صح عنده اجماع ولم يقبله، وانت على منهج السلف تسير، من هو الرجل من السلف الذي صح عنده اجماع فلم يقبله؟ فاكثر الذين ينكرون هذا يقول لك قال الامام احمد، قال الامام احمد من ادعى الاجماع فهو كاذب، من ادراه لعل الناس اختلفوا. كلام الامام احمد في من يدعي الاجماع في مسألة قال بها البعض ولم يعلم لهم مخالفا، فيقول هذا اجماع، اجماع عدم العلم بالمخالف، من ادراه لعل الناس اختلفوا. اما احمد قال هذا، كم من موضع يحتج فيه بالاجماع؟ احمد نفسه قائل هذه الكلمة، كم من موضع يقول الاجماع على ذلك واجماع العلم على ذلك؟ فكيف تفسر كلام احمد الذي مرة انكر الاجماع ومرة يدعي الاجماع ويثبت الاجماع ويحتج به؟ هذا لا يكون الا بفهم ان الموضع الاول من يقول فلان او قال فلان بكذا وكذا ولا اعلم له مخالفا فكان اجماعا. يصح ان يقال من ادعى الاجماع على هذه الحالة وهو كاذب، من ادراه لعل الناس اختلفوا. اضف الى ذلك ان هذه الكلمة، ان هذه الكلمة من احمد تدل على انه لم يصح عنده الاجماع. عندما قال احمد من ادراه لعل الناس اختلفوا، من ادعى الاجماع هنا فهو كاذب، هذا يدل على ان احمد لم يرى صحة الاجماع في هذا الموضع. ولكن بحثنا فيما في الموضع الذي صح عنده الاجماع، هل يقول من ادعى الاجماع فهو كاذب؟ لا، هذا كلام وذاك كلام اخر. فمن ينتمي لمذهب السلف يجب ان يكون معظما لاجماع الامة، ويجب ان يهاب ان يخالف الامة، ويجب ان يخضع لما خضعت له الامة ويسلك سبيلهم. فان اتبعت سبيلهم فموفق، وان ابتدعت فما عليك معول. فامر الاجماع امر عظيم، ويشيد به السلفيون ايما اشادة. لماذا؟ لانه اجماع سلفهم، وكيف لا يعتنون به؟ وهذا مذهبهم او هذه دعوتهم التي يدعون اليها، وهي السير على منهج السلف الصالح. طيب الله هنا، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. قال شيخنا رحمه الله تعالى: أهل السنة يبتعدون عن التشبه بالمشركين في كل شيء مما هو من خصائصهم، وغيرهم ربما عد ذلك تشددا أو اشتغالا بالخشوع، فإلى الله المستدعى. معلوم يا الإخوان أن تشابه الظاهر يورث المودة في الباطن، التشابه في الظاهر يورث المودة في الباطن. ولذلك لو أنك على سبيل المثال الذي يعني لا يستطيع أحد أن يجحده، لو أنك تمشي ورأيت رجلا يركب سيارة بنفس لون سيارتك ومواصفاتها، فإن هذا يجذب قلبك وعينك إليه ونظرك، وهذا يدل على ان المشابهه في الظاهر لا تاثير في الباطن. ولذلك فان النبي عليه الصلاه والسلام حذر من الاختلاف في الظاهر لما لذلك من الاثر في اختلاف القلوب، فامر بتسويه الصفوف، امر بتسويه الصفوف وقال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فالاختلاف في الظاهر يخالف في القلوب، والتشابه في الظاهر يوافق بين القلوب. ولذلك فإن التشبه بالمشركين فيما هو من خصائصهم، لا تقل مثلا المشركون مثلا يلبسون ثيابا فأنا لا ألبس ثيابا، لا، ما كان من خصائص المشركين وعرفوا به فلا تفعله، فلا تفعله إذا كان هذا الشيء من دين المشركين ومما تميز به ما عرف به. لماذا؟ لأنه يخشى على قلبك من مودتهم فتكون الهلكة والعياذ بالله. فأهل السنة يعني يجعلون لباب المشابهة أو المخالفة في التشابه في الظاهر يجعلون لهذا مكان عظيمة في دعوتهم. وهذا كله من بغضهم لسبل الضالين والمغضوب عليهم، ومن بغضهم لسبل الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم. وهذا إن دل فإنما يدل على تعظيمهم لحرمات الله وحبهم في الله وبغضهم فيه. فإنهم يبغضون المشركين ومظاهرهم وأشكالهم، ويبغضون الشيء الذي يعني يختصون به ويعرفون به ويشهرون به في الناس، فإنهم يكرهون ذلك. لماذا؟ هذا من بغضهم لكل ما يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا من تحقيق الولاية لله رب العالمين، من تحقيق الولاية، يحققون باب الولاية لله وأنهم أولياء للرحمن عندما يحبونه، وكل شيء يخالف طريق الله فإنهم يبغضونه وإن كان تشابها يسيرا في الظاهر. أما غيرهم فإنه لا يبالي بالتشبه في اللباس ولا يبالي بالتشبه في نظام الحياة. أحيانا ترى بعض الذين يعملون في الساحة الدعوية ترى أحوالهم في برنامج حياتهم وفي طريقة حياتهم يتأثرون بأعداء الإسلام، يتأثرون بطريقة أعداء الإسلام، ويعدون هذه الطريقة هي الطريقة النافعة المثمرة. نحن لا نحرم ما أباح الله، ولكن كونك تذهب بطريقة النبي عليه الصلاة والسلام وتأخذ بطريقة غيره ظنا أن هذه الطريقة هي أقرب سبل إلى الله عز وجل، لا شك أن هذا من الانحراف وأن هذا من الضلال. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأصحاب هذه الطريقة ظهر التأثر فيهم حتى في الكلمات، فتراه إذا تكلم يذكر الكلام الأعجمي الذي عرف عن أعداء الإسلام، ويذكر المصطلحات التي لا يفهمها كثير من المسلمين، إنما يفهمها طائفة مثقفة وبعيدة في كثير الأحوال عن الاستقامة على أمر الله عز وجل. وللأسف أن أصحاب هذه المناهج يعدون أنفسهم أنهم الحراس بالعقيدة وأنهم الواقفون في صد الغزو الفكري لهذه الأمة، مع أنهم غزوا في كلامهم، غزوا في طريقة حياتهم، غزوا في لباسهم، غزوا في أمورهم، حتى في بيوتهم وأهلهم، ومع ذلك يظنون أنهم بذلك يحرسون العقيدة. وأما غيرهم فإنه ساذج، وأما غيرهم فإنه أحمق سطحي لا يدري الأمور كيف تحاك ولا كيف يعني تكون. وهذا لا شك جهل مركب، فإن الجاهل الذي يعلم أنه جاهل هذا أمر سهل، أما الجاهل الذي يعني يعتقد أنه عالم وأن العلماء جهلة، لا شك أن هذا جهل مركب وظلمات بعضها فوق بعض. نعم. قال الله تعالى: على مصراعي باب الجرح والتعديل كما مر بنا كثيرا سهم من سهام الجهات في سبيل الله، سهم عظيم من سهام الجهات في سبيل الله. والمشتغلون به، وأعني بقول المشتغلين به المشتغلون به على الطريقة الصحيحة، ليس المشتغلون به عبثا، وليس المشتغلون به سفها وطيشا، وليس المشتغلون به حمقا وجهالة، إنما المشتغلون به على الضوابط العلمية الصحيحة. هؤلاء مجاهدون في سبيل الله. وكما قال ابن تيمية وابن القيم رحم الله الجميع، ان الذين يردون على اهل البدع افضل عند الله من الذين يوجهون اتهامهم الى صدور الكفار، وذلك لان اهل البدع يضرون في القلوب واما الكفار يضرون في الابدان، وان اهل البدع يضرون في عقر دار الاسلام واما الكفار فانما يضرون في اطرافها، في الاطراف وفي الثغرات والثغور البعيدة. فالذين يصدون هدمة اهل البدع ويبينون ويزيفون شبهاتهم ويصدون افتراءاتهم على هذا الدين، هؤلاء انسلكوا الطريق الصحيح ودخلوا البيت من بابه، هنيئا لهم وبشرى لهم. وضوابط هذا الاخلاص ان يكون كلامهم في هذا الباب عن اخلاص وعن صدق مع الله عز وجل وعن غير لهذا الدين الغير على حرمات الله عز وجل، لا يغيرون لانفسهم ولا يغضبون لانفسهم. كذلك ايضا ان يكون عندهم علم بما يتكلمون به، ان يكون اهل علم بما يتكلمون به سواء ما يأمرون به او ما ينهون عنه، لا انهم جهلة ويحاسبون غيرهم بجهلهم ويجعلون جهلهم ميزانا، وما وافقه فهو الحق وما خلفه فهو الباطل. لا شك ان هذا من الانحراف وان هذا من الزيغ، ان تكون جاهلا وتحاسب اهل العقل والحلم بجهلك وتريد من هؤلاء ان يرجعوا الى جهلك، وربما لو رجعوا الى جهلك لظلوا ضلالا بعيدا. فأن تكون عالما بما تأمر وتنهى، والعلم هذا علمان، علم بالنص الشرعي وعلم بالواقع الذي أنت تتكلم فيه. وقد يكون الرجل عالما حقا بالنص الشرعي لكنه جاهل في تطبيقه، وقد يحسن الرجل في انتفاعه للنص الشرعي لكنه لا يحسن في وضعه موضعه الصحيح، لكنه لا يحسن في وضعه موضعه الصحيح. وقد يحسن الرجل في هذا وذاك في انه انتزع النص الشرعي ووضعه في موضعه، لكن في هذا الموضع خاصة لم يصل، لانه لم يدرك الواقع الذي يتكلم فيه من جميع جوانبه. وهذا حال كثير من المتجرئين المتهورين ممن ينتسب الى الصفوف السلفية في دار الجرح والتعديل، انه يهجم بجهله في مسائل ما يدري ما امامه ولا وراءه ولا ما يمينه ولا ما شماله، ومع ذلك يقول لماذا عمل كذا ولماذا لم يعمل كذا، وهو لجهله وفي الظلمات التي يعيش فيها ما يدري لماذا فعل هذا الشيء، ولا يدري انه قد يعني تعمد الفاعلون لهذا الشيء ان ينهوا عن الطريقة التي ينفعهم بها لانهم يعلمون فسادها. فما كل من علم النص الشرعي احسن في وضعه في موضعه، ولا كل من احسن في وضعه في موضعه وفهم النص الشرعي افلح ونجح في وضعه في هذا الموضع وفي هذه القضية المعينة بالذات. فان يكون الرجل عليما بما يتكلم سواء كان امرا او نهيا، ان يكون حليما، ان يكون عنده حلم ولا يكون بامره ونهيه متجاوزا للحد. فالعلماء الذين هم اكثر منا علما واقدم وارسخ منا قدما عادهم التساهل او التشدد، عادهم واخذ عليهم التساهل او التشدد، فمن كان منهم متساهلا غمز في كلامه بسبب تساهله، ومن كان منهم متشددا غمز في كلامه ايضا بسبب تشدده. فاذا كان هؤلاء العلماء على كثرة علمهم وعلى رفوخ قدمهم في هذا الشأن لما خالفوا الجادة سواء كان تشددا او تساهلا انكر عليهم وتوقف في بعض كلامهم جرحا او تعديلا، فكيف بغيرهم الذي يدينهم بمفاوز بعيدة او بمراتب بعيدة؟ لا شك انه من باب اولى. فالعلم مع الحلم سببان عظيمان في سداد المرء وتوفيقه وفي تشديده. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم يقول اللهم انا نسألك الهدى والثبات، أن يكون الإنسان مهديا مسددا هذا خير عظيم. وقد يكون الإنسان مهديا تقيا صالحا يفعل شيئا لله ما يريد شيئا، لكنه اخطأ اسمه الحفرة كما قال عمر لقدامة بن مزعوم ومن كان معه عندما ذكروا آية من كتاب الله واستدلوا بها على انه يجوز لهم ان يشربوا الخمر. ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا، قال احنا متقون فاذا طعمنا شيئا ونحن على التقى. فقال له لقد اخطأت افتك الحفرة لو اتقيت ما شربت الخمر. فممكن ان الرجل يكون عنده هداية وهداية من الله عز وجل، لكن قد لا يسبب ولا يصل الى مراده. ايضا مع العلم والحلم والتجرد والاخلاص الى غير ذلك، ان يكون الرجل مدركا لمآل كلامه جرحا او تعديلا. ماذا يقول اليه هذا الكلام؟ فقد يتكلم الرجل بكلام يكون ضرره اكبر من نفعه، ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا، والموفقون قليلون، والتوفيق عزيز في الناس، التوفيق عزيز في الناس. فترى هذا مشغولا بشيء وذاك مشغولا بشيء، وهذا مشغولا بجمع كلام وذاك مشغول بكذا وذاك مشغول بكذا، والتوفيق عزيز. حتى انسان لما بوجود الاخلاص فالتوفيق عزيز والله المستعان. فباب الجرح والتعديل باب عظيم في هذه الدعوة، لكنه باب له ضوابطه وله مؤهلات لا يلجه الا من كان متأهلا. فاذا كان الرجل متأهلا واعرض عنه فقد ضيع بابا عظيما من ابواب الامر معروف والنهي عن المنكر، ومن ابواب النصر لهذا الدين والنصح لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وعامتهم. واما اذا كان الرجل ليس متأهلا فيقال له اتق الله في نفسك، والا فغير المتأهلين ان ولدوا هذا الباب، كما قال الامام الشافعي رحمه الله: من اشتغل بغير فنه اندق عنقه. وكثير من الذين سلكوا هذا الباب فضحهم الله وكشف سترهم وتعرقلت بهم السبل وتعثرت بهم الطرق، والله اعلم ماذا تكون نهايتهم، والله اعلم ماذا تكون نهايتهم. المسألة يا اخوان ليست مسألة كلام، بقي امامك المشوار طويل، والله اعلم تفلح او تهلك، والله اعلم تنجو او تضل، والله اعلم تفضح او تستر. المشوار امامك طويل، قد تنتصر في جولة، قد تنتصر في موقف، لكن المشوار امامك طويل. وسل الله الهدى والسداد والثبات على الخير، ولا تفرح بشيء وانت دخلت فيه من غير المؤهلات الشرعية. بعض المخالفين او كثير من المخالفين السلفيين في هذا الباب يرون ان الجرح والتعديل سب وشتم، وانه هتك للاعراض، وانه تلذذ باعراض الناس. نحن لا نسلم لهم بهذا الكلام، ولكن نقول ان كان كلامكم هذا في من لم يأتي البيت من بابه وتكلم بشيء لا يحسنه لا شرعا ولا واقعا، فليس معنى ذلك ان الذين تكلموا بكلام صحيح ودخلوا البيت من بابه يكون حالهم هذا الحال. وخطأ من اخطأ ليس دليلا على سد باب، سواء الباب الذي اجاد فيه من اجاد واحسن فيه من احسن. فنحن لا نرد الخطأ لخطأ، ولكن نرد الخطأ لذكرانه من اساسه. اما ان فلانا اخطأ، مثلا رجل صلى وما احسن الصلاة، اقوم انا اقول خلاص لا احد يصلي ما يحسن الصلاة، لا هذا صلى ولم يحسن، انا اصلي انا واحسن واتحرك سنة في الصلاة. رجل مثلا اراد ان يحج فخلط في حجه وخلط بين المناسك وقدم واخر، فليس معنى ذلك اننا نقول اهل المكان الفلاني ما يحسنون الحج اذا لا يحجون، لا. اذا كان منهم من يحسن فليتقدم، وهذا واجب عليه ان يقوم به على تفاصيل معروفة. فان كان هناك من يفسد في باب الجرح والتعديل فليس هذا بمسوغ لان يسد هذا الباب الذي هو كما سمعتم اصل عظيم من اصول الجهاد في سبيل الله، بل ربما كان افضل عند الله عز وجل من جهاد المجاهدين الذي يعقر الرجل فيه جواده ويريق فيه دمه لله عز وجل. لماذا؟ لان هذا حفاظ يعني عن حيرة الاسلام وبيضته، ودفاع عن هذا الدين، والدفاع عن هذا الدين يحيا به او تحيا به اجيال كثيرة. فهنيئا ايها الاخوان لمن وفق لهذا الباب ولمن وفقه الله للجهاد في سبيله بهذا النحو. ويا خيبة من دخل البيت من غير بابه، كما سمعت من كلام الشافعي، من اشتغل بغير فنه أو بغير علمه انبق عنقه، نسأل الله العافية. وأما هؤلاء الذين يعيبون على أهل السنة ويقول أنتم دائما في تجريح، أنتم ما عندكم جرح وتعديل ولكن عندكم جرح وتجريح، أنتم دائما تتكلمون أنتم كذا، طيب اشترينا فينقالوا ما يجوز أن أحد يتكلم في عرض أحد. قلنا أين حالكم أنتم؟ انظروا في حالكم أنتم، الناس سلموا منكم؟ هل سلم الناس من لسانكم؟ أنتم تتكلمون في الضمائر، تتكلمون تقول فلان في قلبي كذا، فلان في ضميري كذا. أما أهل السنة ينكرون أقوالا لكم موجودة في كتبكم وموجودة في أشرفتكم، وينكرون أعمالا تعملونها أمام مرأة ومسمع من الناس كلهم، ينكرون هذا، ما تدخلون في سرائركم ولا يقول أنتم في قلوبكم كذا وأنتم قصدتم كذا، يقول أنتم فعلتم وأنتم قلتم وأنتم أذلتم عن معتقدكم بقولكم في كتاب كذا كذا وفي شريط كذا كذا وكذا. فأهل السنة عندما يتكلمون فيما ظهر ينكر عليه، وأما غيرهم يتكلم فيما أضمر وفيما لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، وفيما لا يعرف أخص الناس بك ولا أقرب الناس إليك، هذا عندهم جائز، يزوجون لأنفسهم ما لا يجوز إلا في حق الله عز وجل الذي هو علام الغيوب، وينكرون على الناس أن يتكلموا في أمور مكتوبة ومنشورة ومطبوعة ومزبورة ومشهورة عند الناس، ينكرون على الناس أن يقولوا كذلك، ويجوزون لأنفسهم أن يتدخلوا في ضمائر الآخرين ويقولون هؤلاء في قلوبهم كذا. فإن قلت ما سمعنا نقول كذا، لكن يقول أنت ما تعرف، هذا في قلبي كذا، هذا في قلبي كذا، هذا يكل كذا، هذا ينطوي في فرتي كذا، إلى غير ذلك. وقد منيت أيضا الدعوة السلفية بهذا الصنف، يوجد من ينتسب إلى السلفية ويقول لا، هذا يظهر كذا ويبطن كذا، هذا عنده كذا ويبطن كذا، والأيام تظهر كذا وهكذا. نسأل الله العفو والعافية، ما ابتدعت بدعة إلا وجدت ينتسب لهذا الصف الكريم، الصف النقي التقي، من يشوه جمال هذا الصف وأن يتكلم بما يتكلم به هؤلاء المخالفون المشاقون لله ولرسوله ولهذا الطريق، والله المستعان. فلا تسمع يا أخي هذا ولا ذاك، المسألة فيها إفراط وتفريط، ولكن خذ السيف وانزل في الميدان واتي البيت من بابه، ولا تبالي بمن يريد أن يجعلك تسلك سبيلا غير السبيل الصحيح، سواء كان بإفراط أو بتفريط، ومن صدق مع الله عز وجل الصراط، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طيب هنا من ايش؟ من اشترط ذكر الحسنات؟ لا لا لا، اشترط ذكر الحسنات وقاعدة الموازنات قاعدة مشؤومة وباطلة، واهلها اول الناس مخالفة لها. نحن نقول اذا كنت تحذر من رجل مبتدع فلا تذكر شيئا من الحسنات، هناك حاجة ابدا ان تذكر من حسناته الاشياء التي ربما والعياذ بالله كانت سببا في فتنة في المستمع او القارئ. مسألة انك لا بذكر حسناته هذا باطل. اما هناك مسائل قد يكون هناك تحامل، قد يكون هناك مجاوزة للحد في الانكار، فيبين ان الامر ليس كذلك، وان ما ينكره فلان ويجعله بمنزلة كذا وكذا الامر دون ذلك، وذلك لان فلان قال كذا وفعل كذا مما يدل على انه على خلاف ما يرميه فلان. اما اذا كان الجرح واقعا وثابتا لا يحتاج ابدا ان تجعل الجرح قطرة من الماء، يعني قطرة من الماء الأسود في وسط بحيرة من الماء الأبيض، الأمر الذي يعني لا يظهر للجرح أثره عند القارئ أو السامع. نعم. نعم. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، يقول شيخنا حفظه الله تعالى: هناك مسائل كثيرة منظورة على صفحات السورة والآن في بيان من هذه فرصة عيونها يعني هناك مواضع كثيرة في الفرق بين أهل السنة وأهل البدع والأحزاب. مسائل كثيرة وذكرت منها شيئا كثيرا في كتاب السراج الوهاج بصحيح المنهاج، فيمكن يعني الأشياء التي لم أذكرها في هذا الموضع تؤخذ أو تراجع في ذلك المكان. نعم. إذن ما كل مسألة من المسائل التي ذكرتها مما يخالف فيها أهل السنة غيرهم؟ أن كل مسألة من هذه المسائل وحدها كافية في إخراج المخالف عن دائرة السنة والجماعة، وأقول هذا وأؤكده نظرا للهوس الموجود عند بعض الشباب، فترى الرجل لأدنى مخالفة يرمي صاحبه بأنه ليس من أهل السنة. هذا أمر يجب أن يكون واضحا لكل ذي عينين، لابد أن تكون ضوابط دعوة أهل السنة واضحة للناس. ما كل من يخالفنا في مسألة نخرجه من أهل السنة والجماعة، وإلا كنا من أهل البدع نحن. وهناك مسائل اختلف فيها أهل السنة ومع ذلك كانوا من أهل السنة جميعا، ولم يقل واحد من السلف للآخر أنك لست من أهل السنة، ولم يصنفه في يعني زمرة أهل البدع. ما كل مسألة نختلف فيها تكون هذه المسألة مسوغة لإخراج المخالف من دائرة السنة والجماعة. نحن نخطئ فعله ونخطئ قوله، أما كون أنه من أهل السنة ومن أهل السنة مسألة أخرى، مسألة أخرى. ما كل من يخالفنا في المسألة يرمى بهذا الحكم الجائر، لأن هذا الذي يتشبع بهذا الفهم القافر يوما من الأيام يرمي مشايخه ويرمي علماء السنة بأنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، لأنهم أيضا لا يوافقون على ضلال وهواه ولا يوافقون على انحرافه. فعندما يخالفون فيما ذهب إليه يرميهم بأنهم أيضا ليسوا من أهل السنة والجماعة، أو بأنهم يضيعون الدعوة أو غير ذلك. وهذا أمر يعني قبلنا به من تصدر الرجالة وترأس الصبيان، تصدر الرجالة وترأس الصبيان الذين درجوا على أن يخوضوا في المسائل العظام التي كان يهاب أن يخوض فيها الكبار. وكلما قل إيمان الرجل وقل ورعه، وكلما اختلطت أمام الرجل السبل ولم تتضح، كلما تجرأ على هذه الأحكام، وكلما كان عند الرجل علم وتأصيل وكان عند الرجل ورع وخوف فإنه يخاف من هذه الأحكام. والذي يسلك هذا المسلك ما بينه وبين التكفير إلا رمية حجر، بعد ذلك ينتقل إلى درجة أخرى من التبديع والتفسيق والتضليل إلى التكفير، ولا بد وأصوله تلزمه بذلك، فإما أن يمضي في ذلك ويزداد ضلالا، وإما أن يجبن وقل لا يكفر فيكون متناقضا. أصول أهل البدع تحملهم على أن يقولوا هذه المقالات أيضا. فأقول ليس كل من خالفنا أخرجنا من أهل السنة، ولكن هناك مخالفات الواحدة منها كافية بإخراج الرجل من أهل السنة والجماعة. فيجب على طالب العلم أن يكون متحفظا وأن يكون متأنيا وأن يكون متثبتا، ولا أن يخطأ أحدكم في العفو خير له من أن يخطأ في العقوبة. لأن تخطأ في حكمك على الرجل بأنه سني وليس هو بسني، هذا خير لك عند الله عز وجل وخير لك وأحمد في العاقبة من أن تحكم عليه بأنه ليس من أهل السنة وهو منها. لأن يخطئ أحدكم في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، والله المستعان. أقول هذا كما كتبت في هذا الموضع درءا للإفراط والتفريط. الإفراط الذين يخرجون الرجل من أهل السنة لأدنى مخالفة، والتفريط الذين لا يعرفون دعوة أهل السنة فيحكمون على أهل البدع الغلاظ والبدع الكبار بأنهم أهل السنة. هذا وذاك كلاهما على خلاف الجادة والقصد القصد. الإنسان يلزم الطريق المقتصد، الطريق الوسط، ففيه إن شاء الله العافية والنجاح. نعم. وأيضا لا يقصدني أن أقول هذه المسائل قد يخالف فيها من هو منتسب لدعوتنا من طلبة العلم فلا نجاهله ولا نحابيه لأنه قريب منا فإن الحق أحق إلينا بدون أحد فالمخالف لما هو حق من هذه المسائل مخالف وإن كان منا لأننا لا نشير في خيارين مع أن من اشتهر بالدفاع عن السنة أعلى وأجل في قلوبنا وإن خالف إلا أن الدين النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم هذا أمر أيضا أمر عظيم نحن لا نقلد ولا نجامل كما أننا لا نظلم المخالف فلا نقلد الموافق ولا نجامل الموافق إن أخطأ هذا أصل عظيم نتشرف به ونرفع به رؤوسنا ونحمد الله عليه وقد حرم كثير ممن ينتسبون إلى العلم من هذا الأصل وجبنت قلوبهم أن يقوموا بهذا الأصل لله عز وجل صادقين مع الله سبحانه وتعالى جبنت قلوبهم عن ذلك وخارت قواهم على أن يثبتوا على الحق لا يقلدوا كبيرا ولا صغيرا ولا يحابوا ولا يجاملوا كما أنهم لا يظلموا ولا يحيفوا على أحد والإنصاف عزيز والثبات على الحق عزيز الثبات على الحق عزيز هذا الكلام الذي ذكرته سواء في رفع الحجاب او في استراد الوهاد ما اقول ان كل سني او ان كل عالم من علماء السنة او ان كل طالب علم يوافق على ذلك لكن انا ما اعبد الله الا بما اراه حقا ولا اتقرب الى الله الا بما يقوم الدليل على صحته ولا اقول اذا خالفني فلان ووافقني فلان فكذا او كذا لا هذا حق اقوله واقرره واحرره ووافق على هذا احد او لم يوافق فانا يهمني ان يرضى الله سبحانه وتعالى عني فيما كتبت وفيما تكلمت اما ان هذا لا يوافق فلانا يوافق او لا يوافق لا اعبد فلانا ولا فلانا اما ان هذا لا يرضي فلانا يوافق او لا يوافقه انا لا اتبع فلانا ولا يهمني رضا فلان او سخط فلان انما يهمني رضا الله اولا والحمد لله عز وجل قد لقيت هذه الكلمات محبة وموافقة الكثير من علماء السنة الذين عرضت عليهم هذه المسائل وحظيت بفضل الله سبحانه وتعالى بقبول ورضا وارتياح الكثير وذلك لما اتسمت هذه الكلمات بأمرين واضحين الهدوء والرفق مع الوضوح والبيان أما بعض من أراد الهدوء فإنه يكون غامضا ويكون وراءه ما وراءه او من اراد البيان والوضوح فيكون صاحب مهاترات وغلو وتجاوز الحد هذا وذاك على خلاف الجادة وكم بين طلبة العلم وبين هذا المقام مفاوض كبيرة حتى يثبتوا على الحق ويرضي الله عز وجل به وهذا الذي نعلمه اخواننا دائما ونعلمه ابناءنا طلبة العلم لا يقلدون ولا يتبعوننا اذا اخطأنا ولا ياخذون بقولنا اذا خالف الحق إذا خالف الحق ولا يلزمون بقول أحد سواء وافق أو لم يوافق لا يلزمون إلا بالحق ولا يحاكمون إلا إلى الحق والحق كتاب الله وسنة نبي عليه الصلاة والسلام على فهم سلف الأمة فهذا المنهج الذي نحتكم إليه ونحاكم ونحاكم إليه نحاكم به ونحاكم إليه وندعو الناس لذلك فمن ابتدى أو فمن رضي فله الرضا ومن سخط عليه السخط والحق وحق أن يتبع فماذا بعد الحق إلا الضلال ومن سلك سبيل الحق فمؤيد منصور ومن سلك غير ذلك فإنما يجمع على نفسه والله المستعان طيب انتهى العدد التاسع هذا بنزل العدد العاشر يوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد يقول شيخنا حفظه الله تعالى في السؤال الحادي والسبعين بعد المئه هل الاضحيه واجبه على اهل كل بيت ام انها سنه الجواب اختلف اهل العلم في ذلك وجمهور العلماء على انها سنه ليست حتما على الناس ومن قال رضي الله عنه والسويد بن غفلة والأسود وعطاء ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو صور وابن المنذر وغيرهم أنظر المغني والأم. إذن جمهور أهل العلم وفيهم أبو بكر وعمر سن العمران على أن الأضحية سنة مؤكدة وليست حتما واجبا. نعم. وذهب ربيعة والثوري والأوزاعي والأيدي وأبو حنيفة وغيرهم إلى الوجود وظاهر كلام الحنفية أنه يكون على المصير دون المسافر وعزاها الموازين في الحاوي إلى أبي حنيفة. فرق بين يعني كلام الحنفية وبين كلام أبي حنيفة. الحنفية لا يلزم منهم أن يكون أبو حنيفة معه. علماء المذهب الحنفي يقول بهذا القول، حنيفة يقول بهذا، هناك من نسب أيضا هذا القول لأبي حنيفة. نعم. واستدل الجمهور بأدلة منها الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكل شيء عن الحي. الجمهور يقولون بإيش بالوجود؟ ايش يقولون يا الجمهور؟ ايه؟ يقولون بالوجود ومن يقول بالاستحباب؟ نعم. الجمهور يرون الاستحباب وانها سنة مؤكدة. انتبه. وكل حجة هذه انتبه. لا تجلس تفكر. وتفكر نعم. واستدل الجمهور بأمثلة منها الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكتوب بالأملح الذي هو أبيض وفيه سواد ومنهم من يقول أسود فيه بياض وفيه شبه بالملح، الملح خاصة الملح الجبلي، الملح الملحان ملح جبلي وملح بحري، والملح الجبلي يكون سواده مختلفا ببياض.